بخلاف بعض الناس حين تشكو إليه مصيبة يقول يا أخي ليش دخلت فيما لا يعنيك، أنت مكلف، فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهله، واشتغل بالتجارة ونحو ذلك، هذا له ناس وله أهل، فيعين الشيطان عليك، أنت تريد أن تشكي له ليعينك ويقول اصبر واحتسب، فما قام أحد بهذا الأمر إلا عودي وأوذي. وهذا يقول يا صعلوك ما شانك في شؤون الملوك والسياسة، هذه الأناسة لك ولا لأمثالك. ثم بعد ذلك يتراجع الإنسان عن الحق والمبدأ الذي يسير عليه بسبب هذا الرأي أو هذا الرجل الذي لا رأي عنده. إذا لا نعرض آراءنا ولا مشاكلنا إلا على أصحاب العقول وذوي العلم والثقة، حتى قد يكون الإنسان صاحب العلم ولكنه كثير خوف حين تعرض عليه بعض المشاكل متعلقة بالغير، لأن الخوف قد يولد عنده سوء رأي. من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام ورمقن مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن فرائض، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين.